يا شعرة الهادي فؤادي صادي من طول طول البعد والإبعاد. يا شعرة الهادي فؤادي صادي من طول طول البعد والإبعاد. نور على نور وصرت على مدى الأيام وجهة حرقة الأكباد. يا دمعة الحرة بليل المشتكى شوقا لرؤية سيد الأسياد. يا لهفة الكبرى على باب الرجاء طلبا لعاطر نفحة الأمداد. في الصبر نيل بعد كل مرارة ما خاب عاشق صاحب الإرشاد. يا ليت أشواقي تطير بحرقتي لبلوغ روضة أنجد الأنجاد. وأعيش كل العمر وأعيش كل العمر في حرم الهدى بالأنس والرضوان والإسعاد.